وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تغراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تفيضهن من الشهر قبل أن يصيب الذي أصابها فستترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستبدل بثوب ثم لتصلي. وحدثني عن مالك عن مجاهد عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. فالمالك كان مقصر ومبين دع الصلاة إلى أقصى الصلاة حيث تصلك دع الصلاة. ما هي؟ هذه امرأة كانت تغراء الدماء. تغراء يقولون في كتب اللغة ضيوف الهجاء المتقاربة المحال والكفاء والمكارم يخص جنوب بعضها عن بعض. وأكثر ما تكون أغراق أغراق الماء والهمزة والهاء من حروف الحرب والهاء أدخل أخ والأخ تدخل إلى داخل الصدر وأخ تطلع من كل الصدر. إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فانزقه في السطور أو قف عليه في النص. الباء تقول أب النون تقول أن عرفت فين الحرف يمشي من أي جنب أين ينطلق من الفم والإزار. فحروف الحرف المتقاربة والهمزة والهاء متقاربان في المخرج. ولذا يقال أعراق الماء هراق الماء. وجاء في حديث بول الأعراب أريق عليه ذنوبا من ماء وجاء هريق عليه ذنوبا من ماء. فتحراق الدماء أي تريق الدماء بكثرة أي دمها متواصل في مدة الشهر. فقد ابتلى ابن سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك موقف زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرسالة. لولا زوجاته عند لما توصلت هذه المرأة إلى رسول الله تستفيد به القتال. فكنا تساعدنا على انتشار الدعوة وإظهار الحجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرنا في الرسول وإيش؟ ما يتلى من آيات الله والحكمة. آيات الله في القرآن والحكمة هي السنة التي تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفتى فيها رسول الله دعي لتنتظر عدد الأيام التي كانت تنتظرها قبل أن يصيب آدم. فقال لها عادك بهذا ولا لا؟ الايام اللي كنت تنتظر لا تنتظر. فاذا انقضت تلك الايام ثلاث اربع خمسه سبعه على حسب ما زال. اذا انقضت ماذا تفعل؟ تترك الصلاة قدر تلك الأيام. فإذا خلفت ذلك انتهت وانقضت تلك الأيام فأي خلفت تترك. وإن كانت كما يجري ثم يرشدها إلى أمر يختص المثل وأن تستفسر الاستفسار. إلى الآن يوجد في بعض اللهجات الحبل الذي يجعل الانسان يستشرف في مؤخرة وان تصون المكان الذي تصلي فيه. والسبب من مثل هذه المستحاضة او كلس البول هو نجس. ولكن ما دام في محله معصوم العبد. اما اذا اصاب ثوبا او قدر في الارض نجسها فهو في مكانه معصوم عنه. واذا تجاوزه يجب تطهيره. فيعلمها صلى الله عليه وسلم ان تحتاط لئلا تنجس المكان الذي تصلي فيه. وكذلك كانت امرأة تستحيل مستحاضة وهي في الحج فلها أن تقول، ولكن لتستكثر كما بين صلى الله عليه وسلم تجعل القطمة أو القماش في محل الدم حتى لا يتقاطع على ثيابها ولا على أرض المسجد، وهكذا تبين لها صلى الله عليه وسلم. نعم وكذلك حديث زينب بن جحش كانت تحت ابن عوف وكانت تستحار وكانت تغتسل وتصلي تتمة لما تكفل.